بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالوفاء والأمانة وحرم الغدر والخيانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 17 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة غزوة بني قريظة. من بين الخطوات الأولى المهمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مباشرة في المدينة المنورة، الاتصال باليهود المجاورين للمدينة بواسطة عبد الله بن سلام أو سلام كل ورد، وذلك بعد إسلامه، وكان حبرا من أحبار اليهود في يثرب، وكان أهل المدينة على اختلاف ملالهم يجلونه ويعظمونه. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 43 من الهجرة، وقد قارب 70 من عمره، ودفن بالمدينة، وقيل دفن بدمشق. قال الجزائري: فلما أسلم عبد الله بن سلام وحسن إسلامه، كانت الفرصة مواتية للاتصال باليهود ودعوتهم إلى الإسلام. وقال العمري: ولقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة، وكتب في ذلك كتابا أوردته المصادر التاريخية، واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة وتحديد الحقوق والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب والصحيفة، وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة الدستور والوثيقة. وقال الجزائري: إن من أبرز الجهود التي بذلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء كتابه الذي كتبه، فضمنه ميثاقا في غاية الدقة وحسن السياسة، فألف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود، وربط بينهم فأصبحوا به كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بسوء. قال في فقه السيرة: إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، ولقد كان بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين المسلمين واليهود، لو لم تتغلب على اليهود طبيعتهم من حب للمكر والغدر والخديعة، فما هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا بما تضمنته بنود هذه الوثيقة التي التزموا بها، فخرجوا على الرسول والمسلمين بألوان من الغدر والخيانة. وبنو قريظة إحدى طوائف اليهود الثلاثة الذين كانوا يسكنون حول المدينة المنورة، ووادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهدهم، وصدق الله العظيم إذ يقول: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهد ولا يلتزمون بميثاق، فكان النكث والغدر وصفا لازما لهم إلا ما شاء الله منهم. فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين المحاصرين للمدينة الذين جاءوا لاستئصال الرسول والمؤمنين، كما سمعنا ذلك في غزوة الخندق السابقة. فاليهود هم الذين جمعوا تلك الأعداد الهائلة من الأعداء حول المدينة، فبهذا وجب قتالهم وتعين قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها. قال العمري: ويرجع سبب غزوة بني قريظة إلى نقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقضهم للعهد بتحريض من حيي بن أخطب النضري، وكان من زعماء اليهود، وكان من أعلم اليهود بدينهم، ومن أشد مقاتليهم، وهو من اليهود الذين سعوا لجمع الأحزاب والقبائل لمحاربة المسلمين. فانطلق حيي بن أخطب إلى قريش ليلتقي أبا سفيان وقال له: جئتك لنستأصل محمدا. فرحب به أبو سفيان، ثم اتجه إلى غطفان ثاني قوة موجودة في الحجاز بعد قريش، ورحبوا به أيضا، وذهب إلى قبائل أخرى من بينها بنو قريظة، حيث حرض حيي بن أخطب كعب بن أسد سيد بني قريظة على قتال محمد. ووقعت غزوة الأحزاب كما بينا في الحلقة السابقة. وبعد انتهائها رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى ديارهم بالمدينة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: قد وضعتم السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال النبي: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال في فقه السيرة: ونادى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فصار الناس فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، ولم يرد منا ذلك. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، رواه البخاري. وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة وهم متحصنون في حصونهم 25 ليلة كما روى ابن هشام، وقيل 15 يوما، وبه جزم ابن سعد في طبقاته حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. وكانت هذه الغزوة وهذا الحصار في السنة الخامسة من الهجرة، كما قال الشعراوي في كتابه غزوات الرسول نقلا عن أهل السير. وذكر ابن هشام أن كعب بن أسد قال لليهود لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، فخذوا أيها شئتم. قالوا: فما هي؟ قالوا: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا. قال: فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين بالسيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه. قالوا: فما ذنب المساكين؟ قال: فإن أبيتم هذه أيضا فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها، فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة. فأبوا ذلك أيضا. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وقد كانت بنو قريظة حلفاء للأوس، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكل الحكم إلى واحد من رؤساء الأوسيين، فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، وكان قد أصيب بسهم في الخندق وكان يداوى في خيمة هناك في المسجد النبوي، كما ذكرنا ذلك في غزوة الأحزاب. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وأرسل إليه بذلك، أتى على حمار، فلما جنى من المسجد، والمقصود بالمسجد هنا مكان اختطه صلى الله عليه وسلم في بني قريظة للصلاة، فكان مسجدا كما قال شراح الحديث، وليس هو المسجد النبوي كما يتبادر إلى الأذهان. فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال سعد: نقتل مقاتلهم ونسبي ذريتهم. فقال النبي: قد قضيت بحكم الله تعالى. متفق عليه. فنفذ فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم سعد، وبهذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة. من نتائج وفوائد هذه الغزوة كما يقول صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب، من نتائجها بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة وأنه عائد على صاحبهما. وفي القرآن الكريم: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله. وقال في فقه السيرة في معرض الحديث عن نتائج وعبار هذه الغزوة: من ذلك تأكد اليهود من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر ذلك جليا من مجرى كلام كعب بن أسد مع إخوانه اليهود، مصداقا لقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ومن ذلك حكم القيام إكراما للقادم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار حين أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكبا دابته أن يقوموا إليه تكريما له. يقول النووي في تعليق على هذا الحديث: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. وفيها أيضا بيان فضل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة أخرى بحول الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.